نغلق في قول من يقول بأن معنى وعض ولو أن تعض على جذع شجرة، ويقول بأن هذه الشجرة تأويلها في كتاب الله عز وجل هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل مثلها، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأن هذه الشجرة هي لا إله إلا الله. فأنت تعتزل هذه الفرق كلها وأن تعض على لا إله إلا الله التي هي ملخص الكتاب والسنة، فهل هذا تأويل قريب أم تأويل بعيد؟ بعيد جدا. بارك الله فيك. إنما الحديث لا يأمر بالعض، يقول ولو أن تعض، في فرق، فهو مبالغة في اعتزال الفرق كلها. بارك الله فيكم وفيكم.